المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والأربعون والثلاثمائة. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات وفقأت عينه ما كان عليك جناح. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن، أي من خلل الباب أو من جدار ونحوه، فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أي لأن العين جنت وتعدت بالنظر المحرم، فلا ضمان في إتلافها، وليس هذا من باب دفع الصائل، فلا يجوز إنذار من فعل هذا، ولا دفعه بالأسهل فالأسهل، بل هذا من باب إتلاف العضو الجاني، كقطع يد السارق لجنايتها بالسرقة، وكجلد الزاني أو رجمه لتلذذ جميع بدنه بالزنا، وكقتل القاتل والقصاص فيما دون النفس، ولا يقاس على النظر الاستماع، لأنه لا يماثله من كل وجه، والله أعلم.